بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا بهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يقرأ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه تشتد عليه قراءته فله أجران. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ثابتة ثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف، فأذن لها. قالت عائشة: وددت أني كنت استأذنته فأذن لي، وكان القاسم يكره أن يفيض قبل أن يقف. حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرار بن أوفاء أن سعد بن هشام حدثه قال: قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. فذكر الحديث. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار. قالت: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها حتى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة يتمه، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان حتى مات. كان القاسم يكره أن يفيض من مزدلفة قبل أن يقف بعد الصبح ويدعو. والآن سبحان الله كثير من الناس ضيعوا هذه السنة، سواء اللي يمشون بالليل أو حتى اللي يصلون الفجر ويمشون. الوقت مزدلفة هو وقت بعد الصبح. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعد الصبح، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. لكن الشيطان يستفز الناس بالعجلة هذه، وكل إذا شاف الناس مشوا ومشى معهم ويتسابقون ويتفاخرون: أنا وصلت منى قبلك، وأنا وصلت منى الصباح، وأنا وصلت مزدلفة المغرب. سبحان الله العظيم، يضيع حجهم عليهم بالعجلة هذه. أما حديث سعد بن هشام تقدم طويل، قصة الرجل اللي أراد أن طلق امرأته وأراد أن يبيع بيته ويتبتل يتفرغ الجهاد، فنهوه الناس ثم استفتى في أمر دينه، فأفتت عائشة بهذا الأمر الجامع: خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وصلاته كذا، وقراءته كذا، وصيامه كذا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي أن عائشة قالت له: يا ابن أختي، إن أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر أخطأ سمعه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يعذب في قبره بعمله وأهله يبكون عليه، وإنها والله ما تزر وازرة وزر أخرى. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذ قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هذا يتعارض مع اللي سبق، إن قالت عائشة ما صلى صبحة الضحى في سفر ولا حضر، فيكون المراد في النفي إما نفي المداومة أو حسب علمها ثم بلغها بعد ذلك. لكن قوله كان هنا لا تدل على المداومة، كم كان رسول الله يصلي الضحى. والأظهر الله أعلم إن كان يصلي الضحى إذا أصابه عن صلاة الليل نوم أو مرض أو تعب يقضيها من الضحى. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواج كنا يغسلوا عنكم أثر الخلاء والبول. يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإننا نستحي أن ننهاهم عن ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني الاستنجاء، يعني لا يكتفوا بالاستجمار، ولا هم لن يتركوا النجاسة، لكن الأثر، هنا قالت الأثر، والأثر ما يذهب إلا بالماء، فلا يكتفوا بالاستجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الاستنجاء. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حوي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة أرضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي. فقالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، فقعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك يا عائشة، إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالأمر فرضي عنها. نعم. نعم. حدثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا إسماعيل المكي قال حدثني أبو خلف المولى بني جمح أنه دخل على عبيد بن عمير على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في سقيفة زمزم ليس في المسجد ظل غيرها، فقالت: مرحبا وأهلا بأبي عاصم، يعني عبيد بن عمير، ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت تفعل؟ قال: جئت أن أسألك عن آية في كتاب الله عز وجل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ فقالت: أية آية؟ فقال: الذين يؤتون ما آتوا، أو الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أيتهما أحب إليك؟ قال: قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أو الدنيا وما فيها. قالت: أيتهما؟ قلت: الذين يأتون ما أتوا. قالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها، وكذلك أنزلت. أو قالت: أشهد لك ذلك أنزلت، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن الهجاء حرف. ولكن الهجاء حرف، يعني إذا كانت لكن بالسكون صحيح تكون هجاء. وعندنا ولكن الهجاء حرف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. إيه، ما في شك أن الثانية أخف، الثانية في المعاصي والأولى في الطاعات. فإن صح هذا الحديث، لأن فيه أبو خلف وفي غيره، تكون قراءة، وكلها صحيحة، كلها في وصف المؤمنين، لكن الأولى أشد، لأن إن شاء الله أدنى الإيمان أن تسر حسنته وتسوء سيئته، فيكون يأتي ما أتى وقلبه وجل، لا يكون فرح بالمعصية. لكن أعلى الإيمان أن يقوم بالطاعة وقلبه وجل. ولذلك قال: ما يسرني أنا لي الدنيا وما فيها. عبيد بن عمير رجل صالح، وهو أول واعظ في المسجد الحرام، وكان أحيانا ربما حضر عنده بن عمر ودموعه تسيل على وجهه. لذلك قالت: ما منعك أن تزورنا، يعني إذا جاءت مكة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة عن يمينه وعن شماله. نعم. حدثنا عفان قال حدثني عبد الله بن يحيى الضبي قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، فقام عمر خلفه بكوس، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ به يا رسول الله. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت كانت سنة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. الحديث الأول لعل اختلط على بعض الرواة، هو في ما مست النار، أنهم يعني أكل شيئا فأتى بالماء فقال: ما أمرت كل مرة أتوضأ، ولو فعلت كان سنة. وحتى على وجهه لا بأس به، يعني ليس كل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بالأمس يترك أشياء وهو يحبها خشية أن تفرض. والحديث بلال يدل على أن الإنسان لو أنه كلما أحدث توضأ أفضل، لكن كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن تفرض. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن، فقالت عائشة: لا تصلين جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه وقال شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في حج أم سلمة، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا. الحق والإزار سمي باسم ما جاوره، وهو حق الإنسان. ولذلك يقول هنا الذي عليه فقهاء الأمصار الحجاز والعراق وغيره، أن المرأة الحرة إذا حاضت تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسه، فإنها كلها عورة إلا وجهه وكفيها في الصلاة. نعم. الطلحة طلحات مشهور اللي هو الخزاعي، وهذه صفية بنت الحارث العبدرية من عبد الدار قرشية. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: إن أبا بكر رجل رقيق، فإذا قام في مقامك لم يسمع الناس، فإذا قام في مقامك في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال: مروه أن يصلي بالناس. قال: فردت عليه مرارا كل ذلك يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقال في الثالثة: دعيني، فإن كنا أنتن صواحب يوسف، ليؤم أبو بكر للناس. صواحب يوسف، ألححنا على يوسف. نعم. حدثنا حفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابه يغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه. هذه صفة من صفات غسل الجنابة الكامل، وفيه تأخير غسل القدمين إلى آخر الغسل. والصفة اللي في حديث ميمونة أنه يتوضأ وضوء كامل بما في القدمين، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا ثم يغتسل. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني خمس نسوة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر، لأنه مخاطرة، النبيذ اللي في الجر مخاطرة، قد يسكر ولا يشر. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر له حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنع، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو، فقال: شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه. فقال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاهة وجب طلعة ذكر. مشهور وجف، هنا وجب يعني في كثير من النسب، لكن مشهور وجف بالفاء. ها؟ هذا عاد حطها في المتن، حط إن لا في ميم جب أو جف اللي أنتم. نعم. قال: فأين هو؟ قال: في ذي أروان. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة قال: وكأن نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحنة. فقلت: يا رسول الله، فأخرجته للناس؟ فقال: أما الله عز وجل فقد شفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. يعني لفت الأنظار، أحيانا بعض الأشياء الناس ما يدرون عنها، إذا أظهرتها ثار عليهم الشر، تلفت نظرهم لها، ما أحسن من دفن الباطل والشر، أحسن من إشاعته. وش معنى كان يخيل لهم يصنع ولا يصنع؟ يأتي النساء. ها؟ يأتي النساء ولا؟ كيف؟ شو هي؟ أتمنى أن أفتح بس بالي شيء ثاني. وش اللي في بالك؟ إن كان يخيل لهم يأتي النساء وما يأتي. طيب مر عليكم حديث مفسر لهذا؟ ايه، يظهر الله اعلم انه كان يخيل اليها انه يستطيع ان ياتي النساء ثم لا يستطيع، وليس كان يخيل اليها انه صنع، لا يعني اللي يسمى الآن الرباط مربوط، يعني هو يظن أنه يستطيع أن يأتي النساء ثم لا يستطيع. الآن فيه نوع من السحر اسمه الربط، يربطون الرجل عن أهله، هذا اللي استطاعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أي شيء في ذهنه عليه الصلاة والسلام أو في فكره أو في عقله ما يستطيعون، محفوظ عليه الصلاة والسلام بحفظ الله. شوف هذا الأقوى السحر اليهود، وما استطاعوا إلا هذا النوع، ما استطاعوا لا صرف ولا عطف ولا تسير ولا تخيل، ولا استطاعوا فقط الربط. وأقوى علاج للسحر اكتشافه، اكتشاف أين هو مدفون، أو مثل العين أقوى علاج لها اكتشاف العين وأخذ ماء منه، هذا أقوى شيء بإذن الله. ولذلك كان يستفتي ربه، استفتي ربه، استفتي ربه، إلين أفتاه الله عز وجل في المكان والزمان والرجل نفسه. جامع المشط ومشاطة، يمكن من اليهوديات اللي يدخلنا على عائشة، جمعوا من شعره صلى الله عليه وسلم، وطلعت الذكر ذكر النخل الفحال هذا الكم اللي فيه، وضعوا فيه المشط والمشاطة، وجاءوا للرعوفة، الرعوفة اللي الصخرة اللي في أسفل البير يجلس عليها اللي بيزحب أسفل البير، حطوه تحت الرعوفة، شوفوا وين خبأوه. والبير اسمها ذي أروان، وأحيانا تختصر ذروان. فأفتاه الله عز وجل في المكان، قال بير ذي أروان، الرعوفة تحتها طلعت ذكر نخل فيه مشط ومشاطة، هذا سحرك مسحور فيه. فذهب عليه الصلاة والسلام وطائفة من أصحابه وأخرجوه وأحرقه أو حل عقده وتركه، خشي أن يثور على الناس شر. لكن يقول رأيت ماها كأنه نقاعة الحنة، ونخلها كأنه رؤوس الشياطين، وما تعرض لليهودي هذا. يمكن من الأسباب الله أعلم أنه اكتشفه بالوحي، والقاعدة أن الحدود بالبينات، والوحي أعظم بينة، لكن بالنسبة لما يشرع للناس إلى قيام الساعة البينات. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها آخر ثم طلقها من قبل أن يمسها، قال لا ينكحها الأول حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فقال لها الزبير ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. الحوأب ما في نجد على طريق حاج العراق في ديار بني عامر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن عبيد الله بن عمران عن القريعي عن عبد الله بن شماس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تحدث تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الجر والدباء والنقير وعن المزفت. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة من أدلة سد الذرائع، النهي عن الأواني هذه من أدلة سد الذرائع، وسد الذرائع ترى أصلا عظيم الآن يحارب بقوة، حتى بعض المشايخ يقول الناس ما يلزمهم سد الذرائع، الناس ما يلزمهم الاحتياط، ما تلزم الناس بالورع، ما تلزم، يهدم الأصول يمشي كذا، بس قل للناس حلال ولا حرام ولازم تنطق بالكلمة هذه حلال أو حرام، كل هذا ليس عند السلف، لا نطق بالحلال الحرام الجرى عليه إلا في نص شيء منصوص واضح ولا في اختلاف، ولا في هدم الاحتياط والورع وسد الذرائع. سبحان الله، ماذا الآن ينهى عن الآنية حتى لا تؤدي المحرم؟ الآنية نفسها ينهى عنها، وحتى لما نسخ النهي نسخ فقط الوجوب يعني التحريم الشرب فيها، ولكن قال احذروا لا تشربوا مسكر، فيبقى الاحتياط فيها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن أبي قلاب عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع له إلا شفيعوا فيه. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا حصير بن نافع المزني قال أبي حصين قال أبي حصير هذا صالح الحديث قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس، وذكرت الوضوء أنه كان يقوم إلى صلاته فيأمر بطهوره وسواكه، فلما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس. قالت فلم يزل على ذلك حتى قبض. قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تبتل. قال في واو عندك في الآية ولقد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تبتل. قال فخرج وقد فقها فقدم البصرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى أرض مكران فقتل هنالك على أفضل عمله. مكران وين فيه؟ في باكستان. مكران في باكستان، لا هي أدنى باكستان إلى أرض العرب. يعني قتل رضي الله عنه، هو يريد الشهادة أصاب الشهادة لكن على أفضل عمله بعد أن فقه، ولو كان يريد التبتل ويريد يطلق المرأة ويبيع البيوت هذه ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع للسنة وتفقه وفتح له باب قتال قاتل ورزقه الله الشهادة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فإذا رأيته فاغسله فإن خفي عليك فارششه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها قال حدثنا سعيد عن قتادة عن معاذ أن امرأة سألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت أحرونية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقضي شيئا من الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. نعم. أو الحداء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الأبقع غريب، تحديده بالأبقع غريب إن يعني هذا أندر الغربان، لكن الغراب مطلق لأن الغراب مؤذي. ماذا يفعل؟ بيأكل الجيف هاي أكل الجيف لكن أذى هو. الناقة الآن مع سفر الحج اللي يجوا من أقصى الدنيا يصيبها دبر، أقسم بالله أبو حفص عمر ما بسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. النقب يكون في أخفافها تجرح من المشي، والدبر يكون في جلدها يصير فيه يعني مثل الجروح من أثر الرحل ومن أثر. وش يسوي الغراب؟ يجي في الدبر هذا اللي هو أضعف شيء في الناقة ويقوم ينقر فيه يشرب الدم هذا أو يقتل البل ويضر نجس يعني خبيث يتعمد الأذى. والحية واضح، والفارة والكلب العقور والحدية. الحدية تختطف اللحم حتى الأطفال أحيانا تظنهم لحم تشيلهم وهي ضخمة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن إنسان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناج منها نجا سعد بن معاذ. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبلة وهو يصلي. قال سعد: وأحسبه؟ قال: وهي حائض. قال حجاج: قال شعبة: سعد الذي شك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أوف بن دلهم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينال شيئا من وجوهنا وهو صائم، يعني قبلة. قبلة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد إملاء حدثنا سعيد إملاء عن قتادة عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران اثنان. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن حميد عن بكر قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإرب العضو، والأرب المرام الغرض الشهوة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي إن الصلاة جامعة، فقام فأطال القيام في صلاته. قالت: فأحسبه قرأ سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام مثل ما قام ولم يسجد، ثم ركع فسجد، ثم قام فصنع مثل ما صنع، ثم ركع ركعتين في سجدة، ثم جلس وجلي عن الشمس. هذا أخذ منهم مثل مالك والشافعي أن صلاة الكسوف في النهار أنها سرية، يعني من أدلة منها قولها هنا: فأحسبه قرأ سورة البقرة، يعني قال لو سمعته ما حسبت. لكن جمع الروايات والطرق يدل على أنه قرأ جهرا، الله أعلم إن كان المسألة فيها خلاف. وهنا يعني يمكن الراوي نفسه حدث من معنى وما ضبط، أو يعني يمكن فأحسبه قدر البقرة أو نحو ذلك. ونحن أخذنا هذا الباحث اللي هنا وضعه في حاشية المسند اللي حدد الكسوف النبوي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الساعة 8:30 الصبح، الساعة 8:30 صباحا يوم الاثنين كذا، يعني جابه باليوم والشهر والساعة والدقيقة وكل شيء. احنا لأن الكسوف سبحان الله يمكن معرفة الماضي والمستقبل فيه، لأن حسابات دوران الشمس. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن الأشعث قال حدثني عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشة تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتبذ في الدباء والحنتم والمزفت. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن قاسم عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل بمنى قبل أن يفيض. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى وأوافي قبل أن يجيء الناس، فقالوا لعائشة: واستأذنته سودة؟ قالت: إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن صفية حاضت بمنى وقد أفاضت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أرى صفية إلا حابستنا. قال: لما؟ قلت حاضت. قال: ولم تكن قد أفاضت؟ قال أظنه. قالت: بلى، شك محمد بن عبيد. قال: فلا حبس عليك فارتحي لي. شوف الراوي هنا عكس الأسئلة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله عن ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه مرط من هذه المرحلات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه بعضه وعلي بعضه، والمرط من أكسية سود. وش معنى مرحل؟ عليه صورة رحال، عليه صورة رحال، رحال البل هذا. شوف الآن مثل اللي في بيت الشعر، بيوت الشعر الآن رسمتها بعضها فيه مثل الرحال، رحال البل. نعم. حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا سليمان التيمي قال حدثتني أمينة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن نبيذ الجر فقالت تعجز إحدى كنا أن تتخذ من نضحيتها سقاء، ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر وكذا وكذا، نسيه سليمان. تتخذ من أضحيتها سقاء من جلد الأضحية، لأن يعني ما كل واحد يجد اللحم دائم، لكن الأضحية كثير منهم يضحي. تقول تعجز إحداكن ما تعرفنا الدباغ وتتخذها، خير لها من الجر، وتنبذ فيها الماء إذا كان فيه ملوحة تضع معه تمر أو زبيب حتى يحلو فقط. نعم. حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا خالد عن أبي قلاب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. حدثنا حسن قال حدثنا شيبان أن يحيى عن سالم مولى دوس أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن بن بكر ابن أبي بكر أصبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الإسباغ إيصال الماء إلى كامل عضو، هذا الإسباغ، مثل الدرع السابغ اللي هو يصل إلى آخر العضو، إيصال الماء إلى كل العضو، هذا معنى الإسباغ. ولذلك قال هنا ويل للأعقاب من النار، ومنه الدرع السابغ والثوب السابغ. وقد جاء في حديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة، إن في واحد من الروايات قال عن الكفارات، يعني عبر عن الوضوء إسباغ الوضوء بمثل هذا. المكاره. إيه في الكريات، لكن قال ما قال إسباغ الوضوء في المكاره، قال إبلاغ الماء كذا، إبلاغ الماء هذا في الكريهات، يعني فسر الإسباغ بمعنى ليس بلفظه. يعني بعض الناس يحسب الإسباغ الإسراف أو شدة الفرك أو كثرة الماء، كل هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ والماء قليل، مد الإسباغ أن يصل الماء إلى كل العضو، ما يكون فيه شيء، ويكون يسيل، يعني ما يكون فقط لمس أو تبليل، لا يكون فيه إسالة، وفيه أيضا علاج باليد. فإذا جمعت بين الإسباغ وقلة الماء هذه السنة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن علي أبي جعفر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدان، فقيل لها ما لك وللدين، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، للزوج بما اكتسب ولها بما أنفقت. الزوج أجره لأنه صاحب المال، وهي بما أنفقت، لأنها بعض النساء حتى لو كان زوجها يسمح ونفسها طيبة هي شحيحة، هي شحيحة من مال زوجها مو من مالها، هي تجدها ما تطلع شيء، حتى زوجها يقول طلع يعطي جيرانك ما تعطي. فإذا كانت المرأة سخية وزوجها أذن لها وغير مسرفة ولا مضيع، هي مأجورة بما أنفقت وهو مأجور بما اكتسب. والحديث اللي قبله ترى عائشة تدان في حدود القدرة على الوفاء، يعني هي يجيها عطاء سنوي ويجيها مال من هنا ومن هنا، في صح تتدين لكن في حدود القدرة على الوفاء، يعني في غالب الظن، ولا تفرط في الدين اللي يجهدها، وتلتمس العون. أما مثل إنسان يعرف يعني في تقدير الله عز وجل وفي حسب الأشياء اللي أمامه، يعرف إن دخله السنوي 100,000 يروح يتدين مليون مليونين، هذا فدح الدين وخاطر بأموال الناس. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم، فأخبرت مروان بن الحكم بقولها فقال لي أخبر أبا هريرة بقول عائشة، فقلت إنه لي صديق وأحب أن تعفيني، فقال عزمت عليك لما انطلقت إليه. فانطلقت أنا وهو إلى أبي هريرة فأخبرته بقولها، فقال عائشة إذن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الظن بأبي هريرة عندكم لما خطأ، لما انطلقت إليه، دائما يحطون شدة في خطأ. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. معناها لو كان فيه جواري صغار يضربنا بدف يوم العيد ما ينهين، أما عاد الرجال يرقصون وكذا لا. وأما أن الأنصار كانوا يلعبون في أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خير منهم الأضحى، ألعاب الحربية الفروسية والرمي هذه لا بأس. سبحان الله كانت يعني إلى عهد قريب، والآن إن شاء الله باقي منها بواقي العوائل والقبائل وكذا يتعدون يوم العيد. يوم العيد يتواعدون بعد العصر، يكون أول النهار عيده، يطلعون في البر في أماكن آمنة ويتحدون شبابهم خاصة الصغار، يتحدون في الرمي، يحطون شارة ويرمون، وإذا كان عندهم فرس ولا هذا يتسابقون إلين تطيح الشمس. أكثر الناس يطلعون كذا يسوون، فيصير الشباب الصغار يحسب حساب يوم العيد طول السنة، لأنه يعني بيصير فيه لزز وبيصير فيه تنافس وبيصير فيه ولد فلان ولد فلان، وهذا صاب الشارة وهذا ما صاب وهذا، فهذا والله أنا أي عين المصلحة هذه. لكن الآن جاهم تيار الترف هذا وينامون يسهرون ليلة العيد، نجي يوم العيد نايمين. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله وهي حائض. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخبريني بدعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. يعني في المستقبل، يعني علاج وقاية، علاج لما مضى وقاية في المستقبل، هذا أجمع الدعاء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال قالت لي عمرة أعطيني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة تقول كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي. قال محمد وكان مولا من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قالت وش الرابط؟ ليش قالت أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها؟ إيه لأن في أماكن عندهم كل مرة مثل الآن يسوون في مكة والمدينة حتى البقيع الآن كل ما صار لسنة الميت وكذا شالوا عظامه ودفنوا غيره، وأكيد مع تحريك العظام وهي قد رمت تكسر. فقالت أعطني قطعة من أرضك بعيدة عشان ما حد يجيني ودفن فيها حتى ما حد ينبش ويحرك عظامي ولا شيء، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. المعلاه الآن في مكة كذا، والبقية أنا سمعت إنه كذا في أماكن طبعا للصحابة ما حد يجيها، في أماكن من قرون وهالمدينة يدفنوا فيها ما خلصت، البقية معروف محدود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية هم يدفنون فيه، يقولون إنهم يعرفون هذه القبور إذا عدت عليها سنتين ثلاثة وتأكدوا من العظام يوخرونها ويحطون واحد ثاني يوخرونه. رحنا مرة لقينا القبور مفتوحة كلها. يا الله. هذا مثل ما قال المعري عليها الله يستحق. رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، يجي فيه صالح وطالح مسلم مشرك. رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في هوان الآباء والأجداد، سرين اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، صاحي ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول يعني طول القرون وين الناس اللي قبلنا؟ يمكن التراب هذا نمشي عليها أصله أجساد. ها؟ أي أماكن محصورة والناس يتزاحمون عليها، بعضهم عاد باعتقاد شركي أو بدعي. الحين العجم وش يسموا البقيع؟ جنة البقيع، اللي يدفن فيها خلاص انتهى موضوع. فتجدهم يجون في المدينة هارمين مرة، ويقطع السيارة الخط بسرعة لعل يجي سيارة ولا شيء. والله بعضهم ترى يتعمد يحاول انه جنة البقيع وجنة المعلاة، الثنتين ذي اللي جنتين عندهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرو عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين، أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع أو خشع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت سليمان بن مرثد أو مزيد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها بعد ذلك لبت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. حدثنا محمد بن جعفر لا هذه ركعتي الفجر، يعني ركعتي سنة الفجر، إيه لكنها فقط في التوصيف تقول هل يقرأ فيهما، قطعا يقرأ بس إنها أسلوب عربي تريد يعني شدة التخفيف من غير نقر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر وتره إلى السحر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. لآية الربا، والربا كل سحت، ومن ذلك التجارة في الخمر سحت. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا الدراوردي قال هشام بن عروة حدثني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقياء. وليس هذا من ركول الدنيا، هذا من اختيار المرأة الجميلة والماء العذب والمسكن الواسع، هذا يعينك على الطاعة إذا كان أنت قلبك لا يحب الدنيا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم. نعم، حمادين، حماد الأول بن سلمة وحماد الثاني بن أبي سليمان، إبراهيم النخعي. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وقد قال حماد وعن المعتوه حتى يعقل. يقول الذهبي هذا ابن أبي سليمان ثقة إمام مجتهد، أما كلام الحديث فيه فبسبب أنه من أهل الرأي فقط، وهذا مردود على الحديث. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال سليمان الأعمش أخبرني عن ثابت. كلامه باطل، كلام الذهبي باطل، كونه من أهل الرأي هذا أكبر قدح. كل أهل الحديث إذا كان رجل من أهل الرأي ما يقبلون الحديث. يقول معلى بن منصور يقول كان عنده حديث حسان وعالية السند، وكان الإمام أحمد يعني يريدها لأنها إسنادها عالي، وعنده في جانب بغداد، يقول فكان أحمد يحتسب الله يذهب إليه ويتركه لأجل الرأي اللي عندي اجتهاده يعني كلامه في الدين برأيه. اللي في طبقة أحمد ما تحمله راحوا علي ويحيى هو ترك. يقول عاد واحد من السلف يقول الله أنا أحمد الهنية حتى في الحديث. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبته قال سليمان الأعمش أخبرني عن ثابت قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناوي دين الخمرة. قالت إني حائض. قال إنها ليست في يدك. نعم. حدثنا عفان وحدثنا القاسم بن الفضل قال قال الحسن قالت عائشة يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما في مواطن ثلاثة فلا، الكتاب والميزان والصراط. مواطن هذه ما حد يذكر أهله، عند استلام الكتب بالأيمان والشمال وقبلها الميزان والصراط. الله مستعان، الله تطيش فيه العقول، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لا إله إلا الله. وش معنى ليست في يدك؟ ما تجلس يدك. إيه، لأن بعض الناس يحسبونها أن الحيضة ليست يعني في يدك، يعني أنها أمر إلهي ليست في يد الإنسان. هذا معنى يتبادر، يعني أنت أمر كتب الله على بنات آدم مو في يد، لكن لا، المراد أن الحيضة ليست في اليد، يعني يدها لا يصيبها الدم، ليست نجسة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال قال الحسن قالت عائشة يا رسول الله يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات أين الناس؟ قال إن هذا الشيء المسألني عنه واحد من أمتي قبلك، الناس على الصراط. يوم تبدل الأرض يكون الناس على الصراط، سبحان الله. والتبديل إنما هو فقط تغيير هيئتها وليست إنشاء واحدة جديدة، هي نفس الأرض هذه لكن تغير هيئتها، تكون قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. ثم بعد ذلك ماذا تكون الأرض هذه بعد الحساب؟ خبزة، خبزة يتكفأها الجبار بيمينه ويطعمها أهل الجنة، الأرض هذه كلها. نعم. بس الشيخ الحين من في الصراط من الحساب ما في إشكال هنا؟ ولا هي حساب الأرض هاي صح ولا؟ إيه، لكن وجودهم على الصراط هل هو يوجدون أولا تبدل الأرض ثم عاد كذا ثم يحاسبون؟ لأن وجودهم كلهم على الصراط لا يعني أنهم خلاص انتهت أمورهم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. قال بشر هو الثوب الذي يلبس تحت الدثار. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق قال قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظل صائما ثم يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وضوءه للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء فيتبع أصول شعره، فإذا ظن أنه قد استبرأ البشرة كلها أفرغ على رأسه ثلاثا ثم يغتسل. وقال عروة غير أنه يبدأ فيغسل يده ثم فرجه. شفت أن أحيانا طريقتك في الوضوء والغسل هي اللي تسبب لك قلة الماء. بعض الناس الآن ما يعرف، خاصة القدمين عند الوضوء تأخذ نصف الماء أو أكثر، ما يعرف كيف يغسل قدمين، يصب الماء عليه صب وتستهلك كثير. لا، أن تأخذ بيدك ثم بعدين تبلل القدم كلها حتى إذا صبيت صبة ثانية يكون الماء يسيل ويسبق بيدك، ما بتصب صب. كذلك هنا شوف ماذا فعل بشعره، شعره كثيف والصاع كيف يكفي؟ الصاع هذا كبره كيف يكفي؟ لا، تقول يبلل يده في الإناء ثم يفرك أصول الشعر بالبلل حتى يظن أن البشرة كلها قد جاه البلل، عند ذلك إذا أخذ حفنة من الماء سيسيل ويسبق. فهي الطريقة هي أهم شيء، معرفة كيف تتوضأ وكيف تغتسل، هذا اللي يسبب لك قلة الماء. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوان عن مطرف عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت جنوبا فيأتيه بلال صلاة الغداء فيقوم فيغتسل وإني لأنظر إلى الماء ينحدر في جلده وشعره فأسمع قراءته لصلاة الغداء ثم يظل صائما. قال مطرف قلت لعامر في رمضان؟ قال سواء عليك، سواء عليك في رمضان وغيره كله سواء. هذا مطرف من طريف. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال رأتني عائشة أم المؤمنين أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي فقالت ما هذا؟ قلت جنابة أصابت ثوبي فقالت لقد رأيتنا وإنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد على أن يقول به هكذا. ووصف مهدي حك يده على الأخرى. نعم وصفه بالها عنده. نعم حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. قال عفان: وعن المجنون حتى يعقل. وقد قال حماد: عن المعتوه حتى يعقل. وقال روح: وعن المجنون حتى يعقل. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع. هكذا جزع. نعم جزع. فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها. صغيرة. ذهبت بها بنت أبي قحافة. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أسد عن عائشة رضي الله عنها. رفع القلم، رفع القلم بس في الإثم وفي حقوق الله. لكن لو أن النائم تمغط وكسر له شيء، نائم عند ناس تمغط كذا وكسر لهم آنية ولا شيء، يغرمها، إراد يغرمون يغرمها. كذلك المجنون، المجنون لو حذف سيارات الناس وكسرها يغرم، يغرم أهله بعد اللي ما مسكوه. كذلك الصبيان. ها إيه. وش القاعدة اللي هذه؟ في قاعدة دائما نذكرها في كتب الفقه اللي شرحناها، يقولون الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. إذا كان فيه إتلاف يستوي اللي فيه أهلية واللي ما فيه أهلية، إن هذا إتلاف لابد يجبر. ومأمورين الصبيان والمجانين إنهم يمسكون، والنائم إذا كان يعرف من حاله إنه يرافس ولا هذا إيش يصير في مكان ما عنده شيء. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر كان جنبا فاغتسل وهو يريد الصوم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويوحي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم نام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام، ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جرما توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. هذا اللي انفرد به إسحاق السبيعي وخالف فيه الناس، قوله نام قبل أن يمس ماء، والناس قالوا نام بعد أن يتوضأ قبل أن يغتسل. شوف في فرق، رواها بالمعنى أو كذا ولخبط الناس. المحفوظ نام قبل أن يغتسل لكن بعد أن يتوضأ، وليس نام قبل أن يمس ماء مطلقا. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الأضاحي حتى بعد ثلاث؟ قالت لا، ولكن لم يكن يضحي منهن إلا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى ومن لم يضحي. ولكن لم يكن يضحي منهن كذا الصواب منهم، ها منهم من الناس يعني، لم يكن يضحي من الناس إلا قليل. نعم. ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضحي. ولقد رأيتنا نخبأ الكراع من أضاحينا ثم نأكلها بعد عشر. بعد عشر. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسد بن يزيد وكان لي أخا أو صديقة فقلت أبا عمر حدثني ما حدثتكم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره فربما كانت له الحاجة إلى أهله ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. نعم. ولا أعلم ما تريد شيء. إيه. يعني يقول أنا أفهم مرادها، قوله وثب وقوله أفاض عليه الماء. إيه. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود قال قال لابن الزبير حدثني بعض ما كانت تسر إليك أم المؤمنين فرب شيء كانت تحدثك به تكتمه الناس. قال قلت لقد حدثتني حديثا حفظت أوله. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية أو قال بكفر. قال يقول ابن الزبير لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين في الأرض بابا يدخل منه وبابا يخرج منه. قال أبو إسحاق فأنا رأيتها كذلك. يعني في وقت ابن الزبير. وفي هذا الخبر الأخذ بخبر الواحد يعني ابن الزبير هدم الكعبة على خبر واحد وقد يكون عاد تتبعه نعم أو سمع مباشرة من عائشة. نعم. حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدع حاجة له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا به حسن بن موسى قال وما يدع حاجة إن كانت له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له. ونحن لا نعلم من غفر له. لو قال ماتت نرجو لها الرحمة ما تهجز منها استراحت. شوف هذا كله نهي عن قطع الشهادة للمسلم. لا تجزم بأنها استراحت ولا تجزم بأنها عصفور من عصافير الجنة ولا تجزم. نعم. حدثنا سكر بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينامه جنب توضأ وضوءه للصلاة فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء. نعم. وضوء للصلاة القدمين ما جاء فيها مر ولا ها؟ لا هذا وضوء كامل إذا أراد ينام أو يأكل أو يشرب وضوء كامل. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 سجدة وكان اكثر صلاته قائما فلما كبر وثقل كان اكثر صلاته قاعدا وكان يصلي صلاته وانا معترضة بين يديه على الفراش الذي يرقد عليه حتى يريد ان يوتر فيغمزني فاقوم فيوتر ثم يضطجع حتى يسمع النداء بالصلاة ثم يقوم فيسجد سجدتين خفيفتين ثم يلصق جنبه بالأرض ثم يخرج إلى الصلاة. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره. يرى ويقول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم. تقول اللي يسأل ويحاسب خلاص هذا لا يغفر له. أصلا المسلم يرى مقعده في الجنة وهو في قبره لكن في يوم القيامة فقط يعرض عليه عرض لزيادة معرفة منة الله عليه. أما الكافر لا يسأل عن ذنبه ويعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. بس الشيخ من السهل لك ها؟ من السهل يمكن أن الرهبة في الصحف والأشياء هذه كلها هو يوم القيامة ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. كل من رأى الجنة والنار ورأى الأهوال المحشر ينسى كل شيء ينسى حتى أهله يهرب منهم. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينامه جنب اذا توضأ وضوءه للصلاة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكير عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت جعلت على باب بيتي سترا فيه تصاوير فلما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل نظر اليه فهتكه قالت فاخذته فقطعت منه نمرقتين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفقهما. يعني جعلها مثل كذا مرفق ولا يجلس عليها ولا أهم شيء مهانة. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه قال قلت لعائشة أكنت تغتسلين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك رضخا من ذلك. فبلغني بعد ذلك رضخ من ذلك فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه يأخذه شبه السبات، فبينما هو جالس عندي إذ نزل عليه الوحي فرفع راسه وهو يمسح عن جبينه فقال أبشري يا عائشة، فقلت بحمد الله عز وجل لا بحمدك، فقرأ الذين يرمون المحصنات حتى بلغ مبرؤون مما يقولون. طيبات للطيبين. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عوان عن عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الخيار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا لا تقضين فيه شيئا حتى تستأمري أبويك. قلت ما هو؟ قال فقرأ آية الخيار، فقلت بل أختار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. يا ويحة أنا استطاعت لفعلت. كانت تحب شد الحب ما تآمر فيها أحد، وهي أيضا مؤمنة تختار الله ورسوله ما تختار الدنيا. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. نعم. حدثنا أبو سعيد سلام وعبد الصمد قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا عاصم عن معاذ قال أبو سعيد إن عائشة حدثتها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأبادره وأقول دع لي. حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر والخزاعي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور قال الخزاعي عن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان ب40,000 دينار فقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور فأتيت عائشة بنصيبها فقالت من أرسل بهذا؟ فقلت عبد الرحمن. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقال الخزاعي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. الله أكبر. الله المستعان. جزالة 40,000 دينار ذهب وزع على أمهات المؤمنين والمهاجرين وفقراء ربعه جماعته. لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. لأنهن أمهات المؤمنين محرم عليهن الأزواج وليس لهن أولاد. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن حزم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن حزم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مهلا بالحج. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه المعوذات وينفث. قالت عائشة فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم جعلت أقرأ عليه وأمسحه بكفه رجاء بركة يده. حدثنا أبو سلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. عندك تصحيف باقي. تصحيف باقي. أن يستمتع. نعم. حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم. حدثنا أبو سلمة عن مالك بن أنس عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان؟ قالت كانت صلاته في رمضان وغير رمضان واحدة، كان يصلي 11 ركعة 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ركعات. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال إن عيني تنامان وقلبي لا ينام. حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مرضه. قالت وكان له عندي 6 دنانير. قال موسى أو 7. قالت فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت فشغلني وجع نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى عافه الله. قالت ثم سألني عنها فقال ما فعلت الستة؟ قال أو السبعة. قلت لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت فدعا بها ثم صفها في كفه فقال ما ظن نبي الله ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. يا الله ما ظن. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أرفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. الله. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان عن شريك عن ابن أبي نمر عن ابن أبي عتيق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة الغالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم. عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس. النفس. عندكم النفس. شفاء من كل سحر أو سم. عالية المدينة. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه. قلت يا رسول الله أفلا نطعمه المساكين؟ قال لا تطعمه مما لا تأكلون. إلا إذا كانوا هم يستحسنون بعض الأكل ممكن كنت ما تأكله يعني ما تعافى لكن المساكين يحبون. أما إذا كان الأكل يعني رديء ما الآدمي ما يأكله لا تعطيه المساكين. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني شريكا عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكر. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم ضحك في منامه ثم استيقظ فقلت يا رسول الله مما ضحكت؟ قال إن أناس من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم فلما بلغوا البيداء خسف بهم مصادرهم شتى يبعثهم الله على نياتهم. قلت وكيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال جمعهم الطريق منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. لذلك ابن الزبير كان يسمى عائذ الله استعاذ بالحرم لكن هذا المراد به المهدي. نعم. مستبصر مستبصر خلاص هذا عارف انه راح يقاتل المهدي. وابن السبيل شاف القافله لحقهم والمجبور وارزاق اسواقهم ناس يتبعون الجيش يبيعون لهم. المهلك واحد يخسف بهم البيدة كله والمصادر شتى. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال من بني النجار قال سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر كأن ليس فيه طعام. كأن بالسكون كأن ليس. نعم جياع أهله. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن أبي رجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقع البئر وهو الرهو. الرهو نقع البئر. عندك الزهو؟ لا الزهو في الرطب. من الرهو نقع البئر معناها الماء. إيه يقول يكون البير بين شركاء فيها ماء فيكون الرجل فيها فضل لا منع صاحبه وسيأتي تفسيرها في اللي بعده في رواية ستأتي يعني فضل الماء لا يباع. ها إيه نقع البير. إذا كان البسر لا يصبح الزهو بسر الزهو لكن هذا تصحح. نقع منها فضل. إيه ها؟ نقع منها فضل وشو؟ إيه فضل الماء يعني زيادة الماء. إذا كان عندك ماء زايد ما تبيعه. نهى عن بيعه يعني عن بيع نقع البير وهو الرهو. والرهو يقول الأرض المنخفضة، سمي رهوا باسم الموضع انخفاضه. لكن على رواية كلها عندكم حتى نفع خطأ، عندكم نفع ولا نقيع؟ إيه نقيع البشر. اترك البحر ما صحيح. قال وقد راجع تصحيف الحديث في هذا الموضع على الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الرحمن اللي هو والد حسن البنا، فأدرجه في كتاب الفتح الرباني ضمن أحاديث النهي عن الحنتم والمزفت، وراجع على السندي فشرحه على أنه نقيع البشر نبيذه والمراد به ذاسك. هذا معروف النهي عنه، لكن هنا نقع البير وهو الرهو. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي وأمي يبتعت أنا وابني من فلان ثمرة أرضه فأتيناه نستوضعه والله ما أصبنا من ثمره شيئا إلا شيئا أكلنا في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة، فحلف ألا يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، تألى ألا يفعل خيرا، تألى ألا يفعل خيرا. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شئت الثمر كله وإن شئت ما وضعوا فوضع عنه ما وضعوا. السماحة إذا كان صاحبك خسر وحسب حسابات كلها خطأ فدحته الخسارة، يعني لا تتألى لا تفعل خير. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن الرجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما كانت 29 من الشهر جاء ليدخل فقلت له ألم تحلف شهرا؟ فقال إن الشهر 29. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن من العاهة. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الملك أبو قدام العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم ذرة قالت رأيت عائشة تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة المحاربي عن أبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاسة يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زيد وقال حدثنا السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لجارية ناولين الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها قالت إنها حائض قال إن حيضها ليس في يدها. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه قال قيل لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه، مثل ما يصنع أحدكم في مهنة أهله. نعم. حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالم وقالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت، قال سالم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن أخذ بها من قول عمر. جدة الحمد لله. الحمد لله. هذا هو الاتباع، قال السنة حق. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا نافع عن يعني ابن عمر حدثنا ابن أبي مليكة، هذا نافع عن يعني خزاعي ليس نافع مولى ابن عمر. نعم. حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمني، ثم قال يا أبا الله ذلك والمسلمون مرتين، وقال مؤمل مرة والمؤمنون، قالت عائشة فأبى الله والمسلمون، وقال مؤمل مرة والمؤمنون إلا أن يكون أبي فكان أبي. أبى الله وأبى المسلمون ثم أبى المسلم أن لا يكون إلا هو. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت عن شهر بن حوشب عن خاله عن عائشة رضي الله عنها قالت شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من وسوستي، وقالوا يا رسول الله إنا لنجد شيئا لو أن أحدنا خر من السماء كان أحب إليهم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا إسماعيل بن سويد عن يحيى بن يعمر حدثنا إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان بن مضعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت لها مشهد أم مغيب؟ أم مغيب هي نفسها، مشهد لزوجها شاهد، ومغيب المغيبة اللي زوجها غائب. نعم. فقالت مشهد كمغيب. قلت لها مالك؟ قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة مالك بنا؟ نعم الأسوة. اللهم استعان. أحيانا الإنسان يجي حماس في الدين أو إيمان، فإذا ما ضبط قد يتجاوز. ينبغي أن دائما، وهذا أصعب، أنك تعمل الخيرات وتصبر نفسك على السنة، لأن هذا غير السنة سيكون له عواقب سيئة حتى لو ظننت أنه تبتلوا. ما هو محض الإيمان في الحديث اللي قبله؟ كرههم لذلك. نعم، استثقال الوساوس وبغضهم لها هو محض الإيمان وليس نفس الوسوس. نعم. حدثنا مؤمل قال حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن سويد عن أبي فاخته عن عائشة بمثله، وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاصنع كما نصنع. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد عن سفيان، وذكر رجل آخر عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام ولا يمسه ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري؟ قال فتكني بابنك عبد الله. ابن أختها، الخالة أم عبد الله بن الزبير يعني. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر قط أكثر صيام منه في شعبان. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا صحيح، وكلام عبد الله بن عمر صحيح، هو ضابط، لكن هذا ظن هي أيضا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني المنكدر بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت. حدثنا سريج وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول بعمل فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. يكفي.